هل المساهمة في الشركات شراء الأسهم حلال أم حرام؟ وإذا كانت حلال كيف تجب الزكاة فيها؟ تجب في رأس المال أم في الأرباح؟ إذا كانت مساهمة في أراضي، في بيوت، في سيارات، ما هي بأس. إذا كانت التجارة زكى الجميع. أما كأرض ما هي للتجارة، إنما تؤجر فقط، فالزكاة في الأجر إذا حال عليها الحول. أما أراضي أو بيوت أو سيارات تباع أو تشترى، زكي الجميع، لأن كلها للبيع، كلها معدة للبيع.